السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهما الله، مجلد 12، كتاب البيوع، صفحة رقم 213، الحديث رقم 5488. قال رحمه الله في كتاب البيوع: باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب، وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون، وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف ويحيى عن مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الكرم له العنب. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن الزرع بالحنطة كيلا. الزرع اللي هو البر ما دام في السنابل. حدثنا الصاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. حدثنا الصغاني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذه الرواية تبين سبب المنع، سبب النهي، وهو الغرر، ليس هناك تماثل في الكمية، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، ففيه نوع غرر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد بمثله. قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله وإن نقصت فعليه. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا مسدد. هذا إسماعيل القاضي مر معنا، سبق قرأنا له كتاب، جزء صغير قرأناه. من يتذكر؟ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي، له جزء صغير قرأناه هنا في القناة. أحسنت، نعم، كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، جده الأعلى هو حماد بن زيد الإمام رحمه الله. قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يشتري ما في النخل بثمر مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. حدثنا الصغاني قال أخبرنا يحيى بن معين وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أن رافع بن خديد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب، إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. العرايا تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، إذا كان الرجل يريد أن يأكل أو أن يطعم أهله رطبا وعنده تمر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري، يخرص على رؤوس النخل ويشتري، يعطي صاحب المزرعة تمر ويأخذ منه رطبا، هذا اللي رخص فيها فقط. حدثنا الصهاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري. طيب، ما هو بدو الصلاح؟ علامة بدو الصلاح مرت معنا، ما هي العلامة التي يعرف بها بدو صلاح الثمر؟ نعم، يحمر أو يصفر. نعم، جاء في روايات يحمر بالألف ويصفر، وجاءت بدون الألف. نعم، قال نهى البائع والمشتري ونهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما يعني العنب يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث وأسد قال حدثنا الليث بإسناده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلى آخره. ورواه الضحاك بن عثمان وحفص بن ميسر عن نافع إبراهيم الطهمان عن موسى بن عقبة عن نافع. باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام. حدثنا أبو أمية قال حدثنا حبيب بن بكير قال حدثنا الليث عن محمد عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن ابن عمر أنه قال أنهم كانوا يتبايعون الطعام في الرقدان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر أن لا يبيعه مكانه حتى يحوله إلى مكان آخر فيحوله ويبيعه. باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الأبار. الأبار للتلقيح، يؤبر النخل يعني يلقحونه. والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني الإناء من النخل، من تلقيح النخل المعروف. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الرحمن غزوان قال حدثنا شعبة عن أيوب وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أسود بن عامر عن شعبة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أسود من ابتاع نخلا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا أو أرضا قد أبرت فثمرتها للبائع يعني صاحب المالك الأول إلا أن يشترط المبتاع، مبتاع المشتري، واللي هي ما دام أنها أبرت فإن الثمر تكون للبائع المالك الأول إلا إذا اشترط. حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو داود الحراني وعمار بن رجا قال حدثنا محمد بن عبيد قالوا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. حدثنا كيلجة قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا عبيد الله بمثله. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن عبيد الله بنحوه. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاون وأخبر ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك حاون وحدثنا الصغاني حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع للذي ابر ثمر النخل الا ايش ايما امرئ ابر نخلا ثم باع فللذي ابر ثمر النخل الا يشترط المبتاع. حدثني أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا قتيبة عن الليث بمثله. باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا يشترط المشتري. والدليل على أن العبد يملك المال ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيين عن الزهري عن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. حدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وإن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فله ومن ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. لم يقل أبو أمية له مال. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سالما أخبره عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روحة وحدثنا أبو الأزهر قال حدثنا مكي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا مؤبرا فالثمر للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت. حاون حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني وقرأت على ذي سلمة الفقيه قال حدثنا عبد الرزاق حاون حدثنا محمد بن علي الصنعاني وهذا لفظ ابن مهل. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا الميموني قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس بمثله ومن باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. قال الشافعي رضي الله عنه لا العبد لا يملك وتأول قول الله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومشتريه جائز له اشتراط ماله. لأن جاء في الحديث أن ماله للذي باعه إلا أن يشترط. هنا قال الشافعي ومشتريه جائز له اشتراط ماله. باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم. الدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر. حدثنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، يعني الحنطة هي البر بعد أن يحصد وينظف هذا الحنطة، والزرع يعني ما زال في السنابل. هذا ما نحن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة. الفرق إناء كبير قيل أنه يشمل ثلاثة أصواع أو خمسة أصواع. والمحاقلة هذه المحاقلة والمزابنة أي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمئة فرق. والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع، أي كلها من البيوع المنهي عنها. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن مديني قال حدثنا سفيان قال قال ابن جريج عن عطاء سمعت جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا. قدم معنا مرارا العرايا، نعم، وهي أن يباع التمر وهو مصروم في الأرض بالبلح أو الرطب في رؤوس النخل تقديرا، هذا الذي رخص به. وأما ما سوى ذلك فنهي عنه. حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن الجريج عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا أبو عمر الإمام الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو حتى يطعم وأن لا يباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسره جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل ثم ينفق فيها ثم يأخذ من الثمرة. فقال لعطاء كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة. قال عطاء إن إخراج سيد الأرض ثلثا أو ربعا أو ما كان من نفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقل على نحو ذلك في الزرع يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء والزبير أنهما سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. العرايا يجوز بيعها رطب مقابل ثمر. رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم عن ابن جريج بمثله. باب حظر بيع المعاومة. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا سليمان بن حرب وأبي ومسدد ولفظ سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة وعن المعاومة وقال أحداهما بيع السنين وعن الثنية ورخص في العرايا. يقول في الحاشية والمعاومة بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا وصاعدا. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمعاومة قال أحدهما بيع السنين ورخص في العرايا. حدثنا الصغاني وابو اميه قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير عن سعيد بن مينا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره والمزابنه والمعاومه. حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن ابي سلامه قال حدثنا سعيد بن بشير عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيه وعن بيع الالقاء ورخص في العرايا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن علي حان وحدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد أن حماد بن عبد الوارث حدثاهم عن أيوب عن أبي الزبير قال غير حماد وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال غير حماد قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنية ورخص في العرايا. حدثنا عباس الدوري والصغاني وجعفر الصائغ قالوا حدثنا عفان قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. حدثنا يوسف بن حبيب وابراهيم مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سليم ابن حيان باسناده مثله. قال حدثنا الصغاني قال اخبرنا الحسن بن موسى اشيب قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثه. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معين عن حميد الأعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين. قال لنا سفيان هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان معين عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن ابي معروف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرى الارض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن يعين وابو جعفر بن زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثه. حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين قال حدثني الثقه يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية الا ان تعلم. باب بيان الخبر المبيح مؤاترة الأرض يعني كراها مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقات متى شاء. حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر، يعني نصف يعملون فيها والنصف لهم والنصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي أزواجه كل عام 100 وسق و80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. نعم. الوسق كم يساوي؟ كم صاع؟ الوسق كم يساوي من صاع؟ الوسق كم صاع؟ نعم أحسنت، خمسة أصواع أو خمسة آصع. نعم. لذلك نصاب الزكاة 60 وسقا يعني 300 صاع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه كل عام 100 وسق و80 وسقا، 180 وسق من التمر وعشرين وسق من الشعير. قال فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهم الأرض والماء أو أمضى لهم الأوسق فاختلفنا، فمنهن من اختار يقطع لهن من الأرض والماء ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عمر بمثله بطوله إلى قوله من اختار الأوسق في كل عام إلا أنه قال أو يضمن لهن الأوساق في كل عام. حدثنا أبو مية قال حدثنا معلم منصور قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن خيبر يوم اشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها زرع ونخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم اليسائق كل سنة 100 وسق تمر وعشرة وسق شعير أو لعلها وعشرة أوسق. نعم. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. حدثنا محمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فأقر بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. حدثنا ربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد ويونس بن عبد الأعلى في المغازي قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر. كان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. حدثنا أبو العباس البرتي وموسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جويري بن أسماع النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرض خيبر على الشطر. حدثنا محمد بن صالح كيلجة قال حدثنا مسلم قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعمروها ولهم شطر ما خرج منها. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحضرها والدليل على أن حضرها بعد إباحتها. أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي هنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي ونحن عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح، والإشقاح أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزرع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وسقا، وإن زاد فلي وإن نقص فعلي، والمزابنة يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه محمد بن يحيى عن ابن جعفر عن عبيد الله بن عمر حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا معلى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الشافعي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان معين عن عمرو بن دينار عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابره. حدثنا ابو ميه قال حدثنا معلم منصور قال حدثنا سفيان معين بمثله. حدثنا ابو العباس البرتي القاضي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا ابراهيم طهمان عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى الارض وعن خطها. قلت لسليمان الشيباني: وما خطها؟ قال: الثلث والربع ونحو ذلك. حدثنا ابو اميه قال حدثنا معلم منصور حاول حدثنا الصغاني وبحشل الواسطي قال حدثنا وهب بن بقيه قال اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخنس عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يؤخذ الارض حظ او اجر. حدثنا الحسن شداد جار ثمام او تمام غير واضح عندي جار ثمام قال حدثنا سهل بن نصر قال حدثنا خالد بمثله حظ او خرج. حدثنا الصغاني قال حدثنا السالحيني يحيى بن اسحاق قال اخبرني حرب ابن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله. قال: كنا نكري ارضا بالثلث والربع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان كانت له ارض فليحرثها او ليمنحها اخاه او ليدعها. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا الحسن محمد بن عيان وابو جابر قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا ومن كذا، قل القصري ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس ويسمى القصاره. ومن كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه أو فليدعها. حدثنا الصاني وأبو مية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا وقاب بن عمر عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر وسئل عن المخابرة فقال: كنا لا نرى بها بأسا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا من المخابرة حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نعم، هو لم يتفرد به رافع رضي الله عنه. أيضا رواه جابر. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا بشر ابن بكر عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله قال: كان لرجال منا فضول أرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤاجرون على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا أبو داود الحراني والصغاني قال حدثنا أبو عاصم الأوزاعي قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر يقول: كانت الأنصار فضول أراضين يعطونها بالثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال يعني ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال حماد بن زيد: سمعت عمرا وحدثني عنه أيوب قال: ذكر يوما عند ابن عمر، سمعت عمرا يعني يقول يعني ابن دينار، وحدثني عنه أيوب قال: ذكر يوما عند ابن عمر حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلا الأرض، قال: رجل بصر عيني لقيت ابنا لجابر يطلب أرضا يخابرها، قال ابن عمر: اسمعوا اسمعوا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عمر بن دينار يقول: ما كنا نرى به بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج عام الأول أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر. وحدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالزراعة بأسا حتى بمثله. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، فجاء رجل من عمومتي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحاقل الأرض نكريها على الثلث أو الربع أو الطعام المسمى. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد العبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناده وحديثه. قال الصغاني حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد عن ابن عمر قال: منعنا رافع بن خديج نفع أرضنا. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن أيوب عن صالح بن خليل فذكر مثله أرضنا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية، فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارعة، فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأل فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى المزارعة. قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. روى ابن علي عن أيوب قال: فترك ابن عمر بعد ذلك. ابن عمر معروف رضي الله عنه كان من أتبع الناس للحديث. حدثنا على هلال ابن العلاء الرقي قال حدثنا سعيد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن مسلم عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن عمر بن نافع عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يؤاجر أرضه كما يكري ظهور الإبل، فلقيت رافع ابن خديج فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستأجروا ولا تواجروا، وليمنح أحدكم أخاه أو ليدع. فقال عبد الله: ما كنت أرى بهذا بأسا، ولولا ما ذكر فيه رافع بن خديج فتركه ابن عمر فما فعله حتى مات. حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر حاول حدثنا الصاغاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نافع أتى عبد الله رافعا فقال له عبد الله أنت سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال نعم كل ذلك يقول ابن عمر عن مزارعه عن مزارعه وكراهه يقول رافع نعم قال ابن عمر ما كنا نرى بها بأسا لولا ما ذكر هذا لفظ علي وقال عبد الله بن جعفر عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال له بمثله مزارعتها لولا ما تذكره حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار بن رجاء وابو داود الحراني قالوا حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري مزارع له فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتيناه بالبلاط فسألناه عن ذلك فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع فتركه ابن عمر حدثنا أبو مية قال حدثنا حبيب بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع حدثنا الدقيقي وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر كان يأخذ كرى الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث فأخذه فأخذ بيدي فانطلقنا إلى رافع بن خديج فحدثه عن بعض عمومته أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض فتركه ابن عمر بعد حدثنا أبو مية قال حدثنا أشهل عن ابن عون بمثله حدثنا الصغاني قال حدثنا معلب منصور قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن سعد قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارع فقال حدثنا ثابت بن ضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نخابر قبل أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر لسنتين أو ثلاث سنين على الثلث أو الشطر وشيء من التبن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت الأرض فليحرثها فإن كرهها فليمنحها أخاه فإن كرهها يمنحها أخاه أي يمنحها أخاه فليدعه رواه ابن وهب عن هشام ابن سعد أن أبا الزبير حدثه وذكر الحديث نقف عند هذا الباب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد.